بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وموالاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أما بعد أحبابنا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. التمسك بالدين الحنيف أيها الإخوة بالاتباع وليس بالابتداع. فاعلموا رحمكم الله بتوفيقه أنه لا ينبغي الغلو في الدين، بل يجب الاعتدال. فلا يجوز تحليل ما حرم الله ولا تحريم ما أحل الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما حين التقط له ابن عباس الحصى في الحج بمزدلفة: بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فإن بعض الناس غلوا بمسألة اجتماع الرجال بالنساء في هذا الزمن في بعض البلاد، فحرموا ما لم يحرم الله، وهو مجرد اجتماع الرجال بالنساء من غير خلوة ومن غير تلاصق ومن غير كون النساء كاشفات لشيء من عوراتهن، وليس لهم دليل في ذلك إلا اتباع الهوى. فاختلاط الرجال بالنساء هو على وجهين: وجه جائز ووجه محرم. والوجه الجائز هو الاختلاط بدون تلاصق بالأجسام ولا خلوة محرمة. فلقد روى الإمام المجتهد بن المنذر في كتابه الأوسط عن أنس رضي الله عنه قال: قدمنا مع أبي موسى الأشعري فصلى بنا العصر في المربد، وهو مكان بعيد عن المدينة المنورة بميلين، اسمه مربد النعم. ثم جلسنا إلى المسجد الجامع، فإذا المغيرة بن شعبة يصلي بالناس والرجال والنساء مختلطون، فصلينا معه. فالنساء كن يصلين خلف الرجال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بين صفوف الرجال وصفوف النساء ستارة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ونقل الإمام النووي الإجماع في شرحه على كتاب المهذب على أنها، أي المرأة، لو حضرت وصلت الجمعة جاز. وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة المستفيضة أن النساء كن يصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده خلف الرجال. وهذا دليل على أن اختلاط النساء بالرجال إذا لم تكن خلوة ليس بحرام. ثم أليس يجتمع النساء والرجال معا في مكة المكرمة عند الطواف بالكعبة في موسم الحج وغيره؟ فإن قيل: هذا في الحجاز، هذا عند الطواف بالكعبة، يقال له: من قال إن للنساء شريعتين، شريعة في الحجاز وشريعة خارج الحجاز؟ وجاء في كتاب الموطأ للإمام مالك أنه سئل رضي الله عنه: هل يجوز أن يأكل الرجل وزوجته مع رجل آخر؟ فقال مالك رحمه الله: لا بأس بذلك إذا كان ذلك على ما يعرف من أمر الناس. فإذا كان جلوسها مع زوجها ورجل أجنبي، أي من غير محارمها، للطعام جائزا، فكيف بجلوسها في مجلس تتعلم فيه أمور دينها تتلقى فيه من رجل؟ وقد ثبت في صحيح البخاري أن الرجال يسألون السيدة عائشة رضي الله عنها عن الأحكام والأحاديث مشافهة. فليتق الله من يحرم تدريس الرجل للنساء علم الدين بغير دليل شرعي، وليعلم أن كلامه الذي يقوله يكتب عليه. يقول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وأما الاختلاط المحرم هو ما يكون فيه تلاصق وتضام، كما بين ذلك الشيخ ابن حجر في فتاويه الكبرى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حرم خلوة رجل أجنبي بامرأة واحدة، وسمح في اجتماع رجلين أو أكثر بامرأة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. ففي هذا الحديث دليل في قوله عليه الصلاة والسلام بامرأة أنه إذا كانت النساء أكثر من واحدة ليس بحرام. فبعد هذا البيان للحكم الشرعي لا يجوز مخالفته من أجل العادة التي ألف الشخص في بلده. ومن أقبح القبيح أن يترك الشخص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة ويتعلق بعادة بلده المخالفة للشريعة، وهذا خلاف سيرة الأئمة المجتهدين الشافعي ومالك وغيرهما. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: إذا صح الحديث فهو مذهبي. والله نسأل حسن الاقتداء بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وبالصحابة الكرام وبالأئمة الأعلام، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.